Cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فنبدأ إن شاء الله تعالى في مراجعة هذا الكتاب النافع القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وهذا الكتاب مبني على قواعد مرت معنا، فذكر رحمه الله 7 قواعد في الأسماء، ثم ذكر 7 قواعد في الصفات، ثم ذكر 4 قواعد في الأسماء والصفات، ثم ختم الكتاب بردود على شبهات أهل التعطيل والتحريف. فنبدأ بقواعد الأسماء. القاعدة الأولى في الأسماء، تفضل. أسماء الله تعالى كلها حسنى. ما معنى هذه القاعدة؟ أي بالغة في الحسن غايته. تسأل أسماء الحسنى، أي أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ما الدليل؟ ولله الأسماء الحسنى. من يعطينا مثال اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى مع تطبيق القاعدة؟ اتصال مهم في المراجعة. تكون خان القاعدة، تكون خان المعنى، تغيب على التطبق في الأمثلة. عند من؟ مثال عندك، لأنه يعني دليل كذلك ونطبق القاعدة. أحسن، لأنه يتضمن صفة كاملة وهي أي أن الله هو المستحق للعبادة. فهذا اسم من أسماء الله الحسنى. القاعدة الثانية ما هي عندك؟ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى هذه القاعدة؟ أن كل اسم يتضمن صفة، شك اسم يتضمن صفة. من عنده مثال؟ الرزاق، صفة الرزق. لماذا ذكر ابن تيمية من هذه القاعدة هنا؟ المعتزلة ماذا قالوا؟ يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. فعند المعتزلة اسكست قاعدة لصواب، فصبتكوهم أعلام مجردة. عند المعتزلة الأسماء سدي أعلام مجردة بدون صفات. لماذا أنكروا الصفات؟ تفضل. يستلزم عندهم تعدد القدماء. ستجي الله إلى رزاق إلى رحيم إلى السميع إلى بصير، فعندهم هذا سكم ستابدية كتخ إله فأنكروها. إذن دي سيدي أسماء مجردة الغفين تصدق الله سبحانه وتعالى أي ربط معاني، لأن المعاني ألسوا مختلفة. الجبار سي الله، الرحيم سي الله. معنى الجبار ذو الجبروت عز وجل، إذ الرحمة سبال من معاني. فعندهم سجيك سبال من معاني بغؤسة في دو إله والعياذ بالله، فأنكروا الصفات. إذن دي الجبار سي الله، الرحيم سي الله، سكوا الفرق ودخل دو اسم ما يدرون. هذا ضلال المعتزلة. فعقيدة للسنة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصف، شكل العلم الاسم الذي يدل على الدال. Il comporte un attribut. Cet attribut est parfait. Et ta'addud al-sifat, il y a une fa'ida. Azima. Liman ta'ammal. C'est quoi, hadi al-fa'ida? Na'am. Hada yadul. Anna kullama izdad al-sifat, izdad al-kamal. Allah, il est ghafour, il est rahim, il est aziz, il est sami, il est basir. Chaque nous, il englobe un attribut parfait et ça rajoute du kamal فوق الكمال. Cheikh Nazimi, rahimahullah, il a donné un mithal, bism al-dahr, pour montrer anna al-asma a'lam wa awsaf. Asma Allah a'lam wa awsaf. Il a donné l'exemple du dahr. Qui c'est qui explique هذا المثال? Limada Cheikh Nazimi, il a cité هذا المثال? لماذا ليس من اسماء الله؟ لا يتضمن ماذا؟ احسنت، لا يتضمن صفة الكمال، صفة كاملة. فالدهر tu peux pas dire une صفة. فشيخ ابن عثيمين لا conclu انه ليس من اسماء الله. لان notre قاعدة oblige un nom d'Allah il englobe une صفة. هذا فالدهر الان il englobe pas. Il englobe pas une sifa kamila. Ad-dahr, c'est un ismun jamid. Kadalik, dans le hadith, on a une chose qui nous montre anna ad-dahr laysa min asma illa. Ahsant, hada yufassir qawlullahi azza wa jal anna ad-dahr. Aïe, uqallibu ad-dahr. Léana ad-dahr, c'est l'aylu an-nahar. C'est deux choses. Cheikh Nathan, il a prouvé anna ad-dahr, laysa min asma illa. Al-qaïdatu al-thalitha. Indallat. أحسنت. السميع. اسم السميع. أن الله يسمع. له صفة السمع. أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. ما معنى قوله متعدي؟ لأن الأخ ذكر القاعدة قال إن دلت على وصف متعدي. نعم أي إذا بغى أثر غير الغير مثل السميع يسمع المخلوقات يسمع أقوال البشر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سبدنا نطق اسم هذا لنوض الله avec cette قاعده on les divise en deux عند من متعدي وغير متعدي المتعدي تقدم اي اثر غير الغير الرزاق applique la qaïda anna min asma'illah al-razza yatadhamman hadha al-ism sifat al-rizq yarzuqu man yasha azza wa jalla hadha c'est qu'un exemple غير متعدي غير متعدي ça va impliquer quoi awalan نثبت الاسم نعم ونثبت الصفة مثل ماذا مثل الحي أبليك لك قاعدة اسم صفات الحياة نعم هذا القاعدة الرابعة Thank you. تضمن والالتزام وبالالتزام. دلالة الأسماء أي أسماء الله تعالى على ذات الله عز وجل وصفاته تكون بثلاثة أمور لذاته: المطابقة والتضمن والالتزام. أي quand on enlève un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'entends ism مثلاً الرحمن. Ce ism que tu entends, il va te prouver trois choses. C'est ça, il va te montrer trois choses. C'est ça, il te montre. L'afdul bayt, on te dit un bayt, une maison. Ce lafd, il a une dalala. Ça prouve qu'il y a une maison. Awalan. Et cette maison, elle comporte beaucoup de choses. Une maison, ça implique des murs, une cuisine, il a affaire. Kadhalik, ça implique, s'il y a une maison, c'est qu'il y a une chambre ou un mur. Kadhalik, ça implique qu'il y a un constructeur. Il y a un constructeur qui a fait cette maison. Al-An, Asma'ullahi Ta'ala, Zalalatul Asma, trois choses, al-mutabaqa wa al-tadammun wa al-ijtida'. Et ça, on a dit, c'est pour Jami'a. Pour Jami'a al-alfad. C'est pas que pour Asma'ullah. Lakin, Cheikh Ibn Uthaymeen, wala ila murad. Ça y'a'ti ma'ana. Awalan, ma hiya dalalat al-mutabaqa? تدل على تمام على معنى نعم اي سانغلوب سلوب ايفانغلوبي توت لا معنى با كون بارتي. التضمن على جزء المعنى اي اون بارتي. الالتزام نعم الدلالة على أمر خارج عن معناه. الآن on a compris الدلالة et on a compris ces trois lèvres تضمن والمطابقة والالتزام. الآن اسم الخالق comme il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen. دلالة المطابقة qu'est-ce que tu vas comprendre من اسم الخالق. نعم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق إلى صفة الخلق celui qui crée ce qu'il veut عز وجل. وبالتضمن نعم مثلا تسيت un des deux ce اسم يتضمن مثلا صفة الخلق. المتابقة تسيت tout ce que ce nom il renferme c'est un nom d'Allah et il englobe un attribut. التضمن un des deux أي يتضمن سائس أو il englobe une صفة. الالتزام أحسنت ويلزم من ذلك أن يكون عالما وعليما وقديرا عز وجل لأن الخالق سأمبلك Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a créé, c'est qu'il a l'ilm. S'il a créé, c'est qu'il a la capacité. Et on avait expliqué, Nashir ibn Uthaymeen yarad ala ahl al-batil avec une lugha. Ça, c'est un rad ala al-mu'tazil. Al-mu'tazil, il dit c'est le khaliq, lakin sifatul khalq, la. Hadi, alhamdulillah, mafhouma. Qad ashkalat ala ba'd al-ikhwan pendant le dars, amma al-an, ba'd al-muraja'a. كأنها مفهومة. القاعدة الخامسة وهي سهلة. لا مجال للعقل فيها. ما معنى هذه القاعدة؟ لا تتجاوز الكتاب والسنة أي تقف عند الكتاب والسنة فلا مجال للعقل فيها. هذه الأسماء توقيفية أي si tu prétends qu'Allah il a un nom parmi ces noms tu dois citer le délit. Tu n'as pas le droit par ta raison. هذه على واضحة هي السهلة التي بعدها السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين أحسنت ما معنى هذه القاعدة غير محصورة ما معنى غير محصورة أسماء الله معنى أنها غير محصورة لا تستطيع أن تقول ها؟ نعم لا تستطيع أن تذكر عددا معينا تجي الله له 99 اسما فقط لا سيسا غير محصورة ما الدليل استأثرت أحسنت ما معنى هذا أحسنت هي في علم الغيب استأثر أي ما نعلمها الله يعلمها عز وجل والشيخ ابن تيمية ذكر حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة كما غيبوها لأن نحن القاعدة أن لنود الله يزو باليميت والآن سحديث أن الله إلى 99 نو ما معنى هذا تفضل في الحديث ما في من إن لله 99 لا يلزم الحصر لا يلزم الحصر لماذا لو كان العبارة يدل على حصر نبدأ إن أسماء الله تعالى أحسنت أولا إن لله إن لله العبارة المضخ أن هذا اللفظ قمت تجزم من ثانيا أن هذا كما قال أخ لا يلزم منه الحصر لماذا لأن ضلال حديث ذكر عليه الصلاة والسلام لحديث كلا في غسل الفخار أو استأثرت به عندك في علم الغيب فلدو حديث تورج دي جوانز فوكم خوضر المعنى لأن السجدي قد يلزم وحاج يبدغ وقد لا يلزم لكن أنت تلموت أفك لوت حديث قد يقول قائل سكوا الفائدة بالحديث الآن نعم لكن الرسول إلى ست سنو أن السنو il est متعلق بجزاء أي celui qui apprend 99 noms parmi les noms d'Allah il rentre au paradis et on avait expliqué من أحصاها الحفظ والفهم والعمل ثم شغل تيمية la cité des أسماء on les avait expliqué القاعدة السابعة ما هي الإلحاد في أسماء الله زد هو الميل بها سكرية ستلقى قاعدة أحسنت هو الميل بها عما يجب فيها قاعدة السابعة لمهمة فما معنى الإلحاد إلا ستيف القاعدة ما معنى الإلحاد ما معنى الميل؟ نعم الانحراف بعض الناس في دول الحاد في الأسماء الله في أسماء الله أي إذا درس الحق يسوسون إيجاري في أسماء الله سأل الحاد سأل إيجارمو إيش هم نتومي لا ستة كات خنوع تفضلوا في العربية يرجد ادل يرد لا ينكر شيئا منها كذلك بمعنى الرد بمعنى التعطيل بمعنى التكذيب سسال إنكار سكا مثال إيش فعلوا أحسنت إنكارهم للصفات ذي الحد الثاني نعم التشبيه هنا بدي الأفضل ستجوغ التمثيل إلحاد لأن الحق أن هذه الأسماء تتضمن صفات وهذه الصفات لا تمثل صفات المخلوقين ليس كمثله شيء عز وجل فالفد في غصم لي الأكخاتو إلحاد تسخش على الحق لأن الحق سدبا في غصم لي زد أحسن مثل ماذا من تسمية النصارى الكفار الله سبحانه وتعالى بالأب فهذا غير حق سدوي الحاد يظنون أنه الله الله يسبب دوني يبقى الدليل بل سدوي نقص الرابع أعطوا Ils n'ont pas donné le nom de leurs idoles à Allah. Là. Ishtaqou. Min asma illa. Naam. Asma lil asnam. Fallat. Allah. Ils ont pris Allah et ils l'ont déformé pour leur ilah. هذه سبع قواعد الحمد لله vous avez compris elles sont simples sept قواعد في الأسماء الفصل الثاني قواعد في الصفات في صفات الله تعالى القاعدة الأولى أحسن صفات الله عز وجل كلها كاملة كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه مثال نعم لا ينسى ولا يلتبس عليه شيء ولا يجهل شيء سيسا العلم الكامل شتو قاعدة شو نتمين لابد التاي أن الصفات من حيث النقص والكمال على ثلاثة أوجه الله في ديفيزيون 3 تذكرون تفضل الأولى الوجه الأول صفات كاملة هذه ما موقفنا تثبت لله عز وجل بيان سور افيك ان دليل لان اون اي فيو ان الاسماء كذلك صفات توقيفيه فسي سي دو كمال تثبت لله عز وجل القسم الثاني نقص محض مثل الموت ما موقفنا نعم لا نثبتها لله ننفيها مطلقا لانها سنقص محض احسن تثبت ضده هذا سقيد مهم لان لماذا تثبت سقيد لكن لماذا تثبت سقيد لأن النفي المحض مجرد النفي سيبا دي كمال الله نبلي با لأنه إلى العلم الكامل الله يمر با لأنه إلى حياة كاملة الله إلى با تفبلس لأنه إلى القدرة المطلقة هذا لا بد منه خوازم قسم خوازم وجه عند من؟ نثبتها من وجه وننفيها من وجه تفضل مثال الكيد نثبتها اذا كانت في المقابله وننفيها نعم في غير المقابله القاعده الثانيه في الصفات نعم باب الصفات أوسع من باب الأسماء ما معنى هذه القاعدة chaque nom il englobe un attribut et pas l'axe, bah c'est clair, les attributs sont axes. Ou ça. Qaïda tout thalitha. Faddal. ثبوتية والسلبية أحسن ما معنى ثبوتية؟ معنى يثبت على هذا الاسم أن أسماء الصفة أحسن نثبتها أي بأدلة القرآن والسنة. ما معنى السلبية؟ نعم ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه القرآن أو رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، فهذا نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله. عندك شيء؟ أو لماذا أو؟ سنت تنبيه طيب. أنا لا يفهم من أن لا بد كالدو، لا أن دو يكفي، لأن لدو سافي بارتي دو واحد. القاعدة التي بعدها الرابعة الصفات الثبوتية مدح وكمال. نعم هذه للسهلة. الآن شو ابن تيمين الصفات المنفية ينوزا اكسبليكي. الآن يفا ديتاي الثبوتية. أولا صفات مدح وكمال. القاعدة الخامسة لا قبل هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. أحسنت صفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. ما معنى الصفات الذاتية؟ التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. صح الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. ما معنى هذا الكلام؟ نعم لا تنفك عنه بحال من الأحوال. مثال الوجه أي لم يزل ولا يزال متصفا بها. يا جميع يا ماما والله لا قد وجه. إنه تصفة ذاتية اليد. إنه تصفة معنوية السمع العلم الفعلية للمشيئة. هي التي تتعلق بالمشيئة أي إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. مثال للفعلية صفة النزول. لماذا لفعلية؟ يفسر فعل متى شاء. إن وزافهم في الحديث عز وجل أو البروفيت عليه الصلاة والسلام أن يفسر تاكسيون لو ديرنيي تيغ دو لا نوي. صفة فعلية ذاتية سيرا توجور لا صفة فعلية لا إلا لا في كونت يفو عز وجل. أنا بدوني الفائدة في صفة الأفعال صفة الفعلية. تفضل. نعم الله لا توجور الله لا توجور ست صفة. لكن سيكوا لا ديفيرونس انت الذاتية الفعلية الآن أن الفعلية بالمشية. أنا بدوني ليكزومبل دو كلام. Allah il a toujours une sifat al-kalam. Lakin le fait de parler avec qui veut Azza wa Jal parmi ses créatures, ça c'est une sifat fi'liya. Et en même temps c'est une zatiya. Lianna il a toujours eu. La sifat al-af'al ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cette sifat et il ne l'avait pas avant. Ah madame. Lianna s'il ne l'a pas avant ça montre quoi? Al-naqs. Al-qaïda du sadisa. هي مهمة. التمثيل والتكييف. التخلي من محظورين عظيمين. نعم. Et ça on l'avait expliqué en détail. Il faut s'écarter du tamthil et du takif. القاعدة السابعة توقيفية، هذا ما يتعلق بقواعد الصفات، هذه سهلة في الحقيقة. بقي قواعد في الأسماء والصفات إلى ستي كاتر. الأولى الآن سدي قواعد دي غجل pour les noms et les attributs, les deux. أسماء الله وصفاته توقيفية، هذه القاعدة توقيفية. القاعدة الثانية نبقى على ظاهر النصوص في ماذا؟ نعم، لكن شو باكم خد كودس ظاهر؟ إنه معنى، إنه معنى. فالنصوص الأسماء والصفات الواجب قال في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، أي النصوص نصوص خاصة نصوص الصفات والأسماء تبقى على ظاهرها. شو بكون خاطر المعنى بدون تحريف، لأن بعض الناس إذا فدي تحريف قال لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. نعم، لأن اسم من أمور الغيب. كذا مثال، مثال la position des salaf et مثال la position des muharrif الأشاعرة مثلا. فضل مثال la position des salaf. أحسنت، بل يداه مبسوطتان، تان نص من القرآن. La position des salaf c'est quoi؟ نعم، t'as compris quoi من الظاهر؟ نعم، لأن أضيفت إلى الله، بل يداه عز وجل مبسوطتان. أحسنت. الآن تبقى على ظاهرها، بل يداه مبسوطة. كيسو كده من بوزيشن دي محرفة. قاعد لما من النص. الأشاعرة يقول اليد هو القوة. القوة. نعم. أو القدرة أو إذا بلاند معاني. فكيس كيس باس الآن فرابر على قاعدة. Ils l'ont laissé à la zahir ? Là. L'an al-yad, c'est yad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit dans le Coran, nazzalahu bi lughati al-arab. Il est mafhoum bi lwadih. Lakin hum, ils ont changé les mada ? Qu'est-ce qui s'est passé avec aqlihim ? Ils ont compris quoi, min al-yaday ? التمثيل، تمثيل بالمخلوقات. هذا فعقيدة السلف أن هذه النصوص تبقى على ظاهرها ولا تتكلف، لا تتكلف. نو تامبوس با ايسي ديكسبليكي انتربريت لا الما سي انما سامبليك با كال روسومبل ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة، خوازم قاعدة في الأسماء والصفات، ظاهر النصوص أي نصوص الأسماء والصفات باعتبار المعلومة، باعتبار معلومة لنا، وباعتبار آخر مجهولة. ما معنى هذا؟ معنى المعنى تكون معلومة لنا، لنا. نعم، نعم. والكيفية مجهولة. أحسنت. بوركوا المعنى المعلومة ببال كيفية؟ قد يقول قائل لماذا الآن يا ces deux catégories, cette catégorie on la sait et celle-là on la sait pas. اللغات العربية لابد كان استوى معنا وين على كمبون بلغات العرب. Si c'est pas un arabophone ولو تولد على الظاهر ما يدري. فاستوى معنا on la connaît بلغة العرب لأن القرآن الذي صدر بلغة العرب. الكيفية continue. لماذا المجهولة؟ نعم، لأننا لا دليل على ذلك. فلهذا هذه المعلومة وهذه المجهولة. القاعدة الرابعة ينفني بهذا. وما أضيفت إليه. أحسنت، هذا شيء مهم. أن الدكت ظاهر، فاللفظ ظاهر، لمعنى أن سقابق بق السياق للإضافة. مثلا بل يداه مبسوطتان، بل يده أضيفت إلى الله، فتشوف أضغ المعنى. Si c'est, tu dis deux mains et tu parles des mains de Amr ou de Zayd ou de Muhammad, ça t'aura une autre معنى. لأن les mains d'Allah ne ressemblent pas à la main des créatures. هذا c'est مهم. أن النصوص tu les comprends avec le siya. نحن نبي الأسماء والصفات. لا شك أن الصفات صفات الله عز وجل لا تمثل صفات المخلوقين. Mais tu connais pas le kayf. فبقي ماذا الظاهر. Il reste un tas ظاهر النص. Et l'apparence du texte, tu le comprends avec la langue arabe. Un nuzul, tu sais c'est quoi un nuzul. Un wajj, tu sais c'est quoi un wajj. Les mains, tu sais quoi des mains. وهكذا. Tu comprends et tu délaisses ces deux mahdour qu'il a cité Cheikh Ibn Taymiyyah. At-tamthil wa at-takyif. هذا Et on avait détaillé la qaïda al-rabi'a. Et inshallah on reverra tout ça en détail cette qaïda. Al-rad ala ahl al-batil, khassatan al-mu'attila, al-muharrifa. On verra en détail inshallah fi taqrib al-tadmouriya. On voulait faire le tableau, lakin dhahab al-waqt. Ou on le fait pendant la dan et vous le recopiez. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك